بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من بين الآيات المتشابهة التي وقع فيها أخذ ورد بين علماء الكلام والتفسير هذه الآية المباركة. أولا، لا شك أن هنالك فرقا بين الملك بكسر الميم والملك بضم الميم. المقصود بالملك بكسر الميم عبارة عن سلطنة التصرف مطلقا بشيء، لما يكون عندك كتاب ويكون عندك إطلاق بالتصرف بذلك الكتاب، يقال أنك حزت على ملك ذلك الكتاب، الكتاب دخل في ملكك. الملك دخول المملوك في سلطنة مالك معين بحيث يتصرف به مطلق التصرفات، هذا يعبر عنه بأن ملك. قطعا هذا المعنى ثابت لله عز وجل، لأنه المتصرف المطلق وذو السلطنة المطلقة على كل ما في الوجود، فهو مالك الملك. وفي نفس الوقت الله تبارك وتعالى مالك الملك. الملك يراد به عبارة عن السلطنة على ملك الغير. التفت لي جيدا، الله عز وجل يملك الأشياء، لكن هذه الأشياء هنالك ملكية موجودة ما بينها. كيف يعني الله يملكي وأنا أملك أرض، أملك مال، أملك كتاب، أملك غير ذلك؟ الله تعالى يملكني ويملك ما أملك. لما نعبر بتعبيراتنا الشرعية نقول العبد وما يملك لمولاه، الإنسان وما يملك لمولاه وهو الله سبحانه وتعالى. الملك عبارة عن عملية السلطنة على ملك المالك، فهو ملك على ملك. فصارت العبارة هالشكل، العبارة أن الملك هو الملك على الملك. الملك هو عبارة عن السلطنة على شيء، السلطنة الساذجة الأولية، بينما الملك هو الملك على الملك. الملك على الملك هذا من مختصات الله تبارك وتعالى، لا يملك على ملك الغير إلا الله. يمكن للإنسان أن يملك شيئا، وهذه ملكية بالتأكيد هي ملكية اعتبارية، ملكية مفوضة مخولة من قبل الله سبحانه وتعالى. الله تعالى فوض الإنسان أن يملك وجعلنا خلفاء في الأرض، لكن ملكيتنا ملكية اعتبارية وليست ملكية حقيقية. المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، بدليل أننا غير مختارين لا في دخولنا إلى الدنيا ولا في خروجنا من الدنيا. نلاحظ أننا ندخل الدنيا رغم اختيارنا، بدون إرادتنا نملك، بدون إرادتنا وهذا الملك لم يكن لنا قبل ذلك. يعني انت لما تملك قطعة ارض هذه ملكيتك ملكية ازلية قطعا لا، ملكيتك ملكية عارضة طارئة. انت لما انولدت بالحياة، حياة فيها نظام اجتماعي، الله عز وجل خالق من الحياة موجودات معينة وواضع ضمن الشريعة حقا في السلطنة على ارض معينة، السلطنة على كتاب معين، على شيء معين، هو مشرع الملكية. وبعدين تخرج عن الدنيا بدون اختيارك، فاذا الملك هو موجود قبلك لمالك اسبق وهو الله عز وجل. بعد ذلك هذا الملك تخول التصرف به مدة من الزمن، مدة العمر، ثم الله عز وجل من لطفه جعل هذا الملك قابلا للانتقال بالميراث. يعني اعتبر ان الميراث وسيلة من وسائل انتقال الملكية، وتبقى هذه المملوكات تتوارث كابرا عن كابر. وين توصل المسألة؟ تصل الى نفاد الكون بأسره وفناء كل نفس حيث لا يبقى الا وجهه الكريم. هنالك تأتي الآية الكريمة: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فاذا انت بالواقع ملك حقيقي ما تملك، لان السلطنة المطلقة على الاطلاق انت ما تملكها اطلاقا، انت انما تملك قدرة على التصرف لفترة معينة ليس الا، وفي حدود معينة ليس الا. وتبقى المسألة بيد الله، متى ما شاء ان ينتزع انتزع، متى ما شاء ان يهلك اهلك، متى ما شاء ان يزيد يزيد. فاذا الله سبحانه وتعالى يملك على ملكنا، لان ملكنا ملك اعتباري، ملكنا ملك في الواقع معنوي، ملكنا ملك مجازي، الملك الحقيقي لله. فنحن وما نملكه ملك لله سبحانه وتعالى. هذه العملية، عملية ملك على ملك، هذه هي الملك. ملتفت جيدا. ثم هذه الكلمة في الاصطلاح السياسي انتقلت الى خصوص ملك السلطنة في الولاية. يقال ان فلان الملك بمعنى ان له سلطنة في الولاية. الولاية بالتأكيد من مختصات الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى لما كان خالقا للعباد، لما كان موجدا للعباد، بالتأكيد له السلطنة على العباد والولاية له عليهم في كل شيء، في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم، في كل شيء، لأن هو المالك له، والمالك من حقه أن يتصرف ما يشاء. غايته الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من بعد النبي صلى الله عليه وآله يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. يجي دور الإمام سلام الله عليه، تكون عندها الولاية. الولاية يعبر عنها بأنها ملك. ليش؟ لأن ولي أمر المسلمين له أن يتصرف بما يراه من المصلحة في شؤون الآخرين، في أملاك الآخرين. هذا معنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ماذا تعني؟ أنت لما تقرأ الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى كيف يعني؟ يعني أن كل واحد من المؤمنين له سلطنة على ما يملك. مثلا أنت لك سلطنة على منزل أو على محل تجاري أو على أموال معينة، لكن إذا صدر قرار من ولي الأمر الشرعي العادل المنصوص عليه، المنصوب من قبل الله الشرعي الذي قام الدليل على شرعية سلطته وحكومته، إذا صدر منه قرار يناقض قرارك الشخصي، قرار مقدم. التفت. انت قرارك انه منزلك مثلا او بيتك يبقى في الموقع الفلاني، بينما لا، الدولة الشرعية صدر قرار بهدم الدار لفتح شارع عام مثلا، يناقض قرار الدولة قرارك الشخصي. انت تقول بيتي اريد في هالمكان، الدولة تقول لك لا، بيتك لازم ينتقل الى مكان اخر مثلا. ليش؟ اقتضت المصلحة العامة ان يفتح شارع هنا مثلا، لان عدم فتح شارع يؤدي الى حدوث مفاسد للمسلمين، مشاكل. ففي هذا المقام يقدم قرار الدولة الشرعية على قرارك الشخصي. هذا يعبرون عنه ملك على ملك. انت تملك، لكن هنالك من يملك على ملكك. هذا الذي يملك على ملكك نعبر عنه ان صاحب ملك، ان صاحب ولاية، ان صاحب سلطنة. هذا معنى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولهذا بعض التصرفات التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وآله وبعض القرارات نعبر عنها في مصطلح الشريعة بالقرارات الولائية، يعني يصدرها النبي بما هو ولي أمر المسلمين، بوصفه ولي أمر المسلمين. مثلا التسعيرة الرسمية على سبيل المثال، الدولة الشرعية لو سعرت المواد الغذائية مثلا بتسعيرة معينة، تسعيرة نافعة، رغم أنه بالوضع العادي الناس لهم أن يبيعوا بما يشاءون حسب القاعدة، الناس مسلطون على أموالهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم، مسلط على كل حال، حب يبيع بعشرة يبيع بعشرين ثلاثين. لكن إذا شخصت الدولة الشرعية أن في هذا مفسدة عامة مثلا وسعرت، تسعيرها ملزم. قلت لي جيدا، هذا من بعد إعمال الولاية العامة. النبي أعمل الولاية العامة في قضايا كثيرة يذكرها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، في الدماء، في الأموال، في المتاجر، في القضايا الإدارية، في القضايا البلدية، في القضايا العمرانية، في قضايا عسكرية غير ذلك. النبي مارس ولايته، وهذه الولاية تنتقل من بعد النبي صلى الله عليه وآله بتمامها إلى الإمام عليه السلام. طيب، القرآن الكريم لما يقول قل اللهم مالك الملك يريد بيان حقيقتين. الحقيقة الأولى أن لله الملك من جهة، وأن له الملك على الملك، لأن اللي يكون إلى الملك يعني أن له الملك من جهة وأن له الملك على الملك. الله تبارك وتعالى مالك للملك، الله فقط وفقط، لأن الوحيد الذي يملك على الملك هو الله. لا يمكن أن تفترض وجودا آخر يملك عليك إلا الله سبحانه وتعالى، وكل من يدعي أنه يملك عليك بدون تمليك الله هذا طاغية. هذا معنى الطاغية. الطاغوت في نظر الإسلام هو كل ند يدعى من دون الله، هذا طاغوت. أحيانا يعبر عنه بأنه جبت. الجبت والطاغوت كلمتان إذا اجتمعتا تغايرتا بالمعنى جزئيا، مثل فقير ومسكين، يقول فقير ومسكين بالمعنى العام واحد، الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير، لكن إذا اجتمعوا بالذكر قلت فقير ومسكين تريد أن المسكين أشد فقرا. إذا افترقا بالذكر مكان تقول فقير مكان آخر تقول مسكين، المقصود واحد. الجبت والطاغوت، الجبت ناظر إلى الندية في مقام التخطيط والتفكير، والطاغوتية الندية لله والودية لله في مقام السلطة. هذا يعبر عنا بأن طاغوت. فرعون جبت وفي نفس الوقت طاغوت، يزيد جبت وفي نفس الوقت طاغوت، معاوية كذلك، لأن هو القائل وقد قال له بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، قال ولكني لا أرى به بأسا، في حالة طاغوتية. ليش؟ لأن يضع نفسه ندا لرسول الله، وندية رسول الله يعني الندية لله سبحانه وتعالى، فتنخلق تنوجد الحالة الطاغوتية. الرسول صلى الله عليه وآله لما يملك على المؤمنين الولاية يملكها بتفويل من الله سبحانه وتعالى، بتفويل من الله، ما آتاكم الرسول فخذوه. بهذا المعنى ثبتت سلطنة النبي وصلاحية النبي صلى الله عليه وآله لإصدار القرارات الولائية والتصرف في مختلف شؤون المسلمين، في أملاكهم، في أموالهم، في غير ذلك، باعتبار أن الله تعالى فوضه. فمن فوضه الله عز وجل ذلك بالتأكيد هذا ولاية شرعية، ومن كان فاقدا للتفويض كالطواغيت فهؤلاء لا ولاية لهم إطلاقا، لأن مالك الملك هو الله، ومن كان مخولا من قبل الله. قطعا المخول من قبل الله كما بينا قبل قليل ما يملك ملكية حقيقية، ملكية اعتبارية، متى شاء الله أن يسحبها سحبها. ولهذا ألفت نظرك إلى شيء، الملك لما يكون لله عز وجل، أو الملك لما يكون لله ومن خوله الله فقط، هذا المخول ينحصر حق الولاية به فقط، ما من حق أن ينفل إلى آخر إلا بدليل. مثلا تسمع عن الحسن سلام الله عليه صالح معاوية، صالح معاوية. شو قال معاوية؟ قسم الصور أنه طال إمامة. لا معاذ الله، من قال لك أنه طال إمامة؟ الإمامة ليست مما يعطى ويوهب وينقل أبدا. الإمامة ليست ملكا شخصيا. الإمامة ليست كالدار أو العقار أو ما شاكل يمكن الإمامة أن يهبها لمن يشاء أو لا. الإمامة هي ولاية، والولاية حق الله عز وجل، ومن خوله فقط تنحصر به، ما من حق ينقلها إلا بدليل. الرسول صلى الله عليه وآله لو لم ينزل عليه قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وأن جبريل عليه السلام أمره أن يعلن ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ما كان الرسول يعلن ذلك لعلي عليه السلام. الحسن ما الذي نقل إلى معاوية؟ ما نقل إمامة، ما نقل ولاية، ليست مما ينقل إلا بدليل. الإمام الحسن عليه السلام إنما نقل السلطة التنفيذية فقط إلى معاوية، فقط وفقط، وإلا حتى صلاحية بالقضاء سحبها من الإمام سلام الله عليه. الإمام عليه السلام نص على أن لا تقام الشهادة عند معاوية ابن أبي سفيان، وهذا بالملازمة يعني أنه ما عنده أهلية للقضاء. الذي لا تقام الشهادة عنده يعني ما عنده أهلية لأن يقضي، إقامة الشهادة عنده باطلة. ولهذا ورد عندنا مثلا حرمة الترافع إلى قضاة الجور بالروايات، لا تترافعوا إلى قضاة الجور، إقامة الشهادة عندهم باطلة. ليش؟ لأنه إقامة الشهادة عند قاضي الجور يعني اعتراف بقضائيته، اعتراف بأن قاضي هذا باطل، إلا اللهم ظروف استثنائية لك مطلب آخر. فالإمام الحسن شرط على معاوية في معاهدة الصلح أن ما تقام الشهادة عنده، سبب يريد سلبها الحق، حق القضائي. زين، الجانب التشريعي ما بيد شيء إطلاقا، قيد الإمام بالعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى اللي ما التزم به معاوية بن أبي سفيان. كل ما انتقل إلى معاوية بعملية الصلح انتقلت الإمرة، ليس إلا فقط السلطة التنفيذية، ولمدة مؤقتة اللي هي مدة حياة معاوية بن أبي سفيان، أو إلى أن يقوم معاوية بخرق الشروط. إذا خرق الشروط من حق الإمام الحسن سلام الله عليه أن يعلن الحرب مرة أخرى. طيب، فإذا الله عز وجل مالك للملك، ولما كان مالكا للملك لوحده بمفرده فقط يترتب على ذلك ماذا؟ أنه يؤتي الملك من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. هذه الآية الكريمة كثير حينما يقرأها يتصور أن كل من ملك ولاية في الناس فهو من قبل الله سبحانه وتعالى. هي تقريبا هذه النظرية أول من أشاعها وشجع عليها طغاة بني أمية كان يزيد بن معاوية بعد مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه وقدوم السبايا إلى الشام. كان يقول لبعض جلسائه أتعلمون لماذا قام الحسين بن علي بما قام به؟ تدرون لي السر في ذلك؟ السر في ذلك حسب تعبير يزيد ناقل الكفر ليس بكافر، يقول السر في ذلك قلة فقهه، فقهه كان قليل، لو فقه كثير ما يقوم بوجهنا. قيل له كيف فقه قليل؟ إمام الحسين فقه قليل؟ قال لي نعم فقه قليل، لأنه لم يفقه قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. يتصور عن القضية إنما تأتي عن طريق القتال، بينما القضية قضية موهبة إلهية، وأنه أي واحد يتولى الكرسي فهو من قبل الله عز وجل، لولا أن الله عز وجل راضي بوصوله إلى الحكم ما يوصل إلى الحكم. عجيب، هي نظرية الجبرية تقريبا. الجبرية أي شكل رأيهم؟ الجبرية يقولون أن الإنسان مجبر على أفعاله، لاحظ كيف، وطالما وصل هذا الطاغية إلى هذا الكرسي فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوصله إلى هذا المقام، وإلا لو كان الله غير راضي ما كان يوصل إلى هذا المقام. ملتبه جيدا. والحال حسب النظرية الإسلامية الصحيحة أن الإنسان لا مخير مطلقا ولا مجبر مطلقا، ولكن أمر بين أمرين. الله تعالى بالتأكيد وضع قوانين في الكون الإنسانية، إذا التزمت بتلك القوانين وصلت إلى العدل، وإذا لم تلتزم بتلك القوانين تردت في نعم هاوية الجور والبلاء، نعم ومر بها مختلف ألوان الفتن والأزمات. وصول يزيد إلى الحكم لا يعني أنه من قبل الله سبحانه وتعالى، نتيجة تقصير الإنسانية، تقصير المجتمع، تقصير الأمة التي لم تأمر بالمعروف، لم تنهى عن المنكر حتى سلط عليها شرارها. الله تعالى بيش مسؤول. لكن الأمويون حاولوا ترويج هذه النظرية أنه كل من يصل إلى الأمر فهو من قبل الله سبحانه وتعالى. يزيد يقول أن الحسين عليه السلام وحاشاه عليه السلام لم يفقه هذه الآية فقها كاملا، فإذا هنالك فهم خاطئ. الفهم الخاطئ يقول أن الآية الكريمة لما تقول تؤتي الملك من تشاء، يعني كل من كان بيده الملك فهو من قبل الله سبحانه وتعالى، هذا ما عندنا دليل عليه إطلاقا أبدا، أنه كل من يتولى الأمر فالله تعالى هو اللي موصله أبدا. إذا نطبق النظرية معناه جميع الأفعال المبررة، نقول هذا المجرم لما يرتكب الجريمة لابد أن الله تعالى هو اللي موصله للجريمة، فنبرر عمل المجرم. السارق يبرر عمل، الخائن يبرر عمل، المعتدي يبرر عمل. هذه نظرية لا يلتزم بها إنسان مسلم يفقه الكتاب والسنة. هذه الآية من الآيات المتشابهة، الله تعالى يؤتي الملك من يشاء لكن ليس جزافا، إنما طبق ماذا؟ طبق مقاييس، طبق ضوابط. من يشاء من أئمة العادل، من أئمة نعم الحار، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، نعم هذا تقدر تقول أن الله آتاه الملك. أما مثل يزيد بن معاوية الإنسان الشارب الخمور الذي يركب الفسق والفجور يقتل النفس المحترمة، هذا تقدر تدعي بأن الله عز وجل هو الذي آتاه الملك بأي دليل؟ وهل من عدل الله عز وجل أن يسلط على الإنسانية ويولي على الإنسانية نعم رجلا يركب المحرمات، يسير في الناس بالشهوات، إنسان لا يعرف من الدين موضع قدم أبدا؟ نعم هو نتيجة طبيعية لسوء فعل الأمة، الأمة التي لم تنكر المنكر تصل بها الأمور إلى أن يتولى عليها يزيد وأمثال يزيد بن معاوية. ولهذا مروان ابن الحكم لما قال الحسين سلام الله عليه أبا عبد الله لي إليك نصيحة، قال ما هي النصيحة؟ قال أن تبايع ليزيد فإنه خير لك في دينك ودنياك. قال عليه السلام على الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. ولقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، وسمعته يقول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، ولقد رآه المسلمون فلم يقتلوه فابتلاهم الله بيزيد الفاسق. نتيجة طبيعية، تعرف كيف؟ فالله عز وجل يؤتي الملك من يشاء لكن ليس جزافا، يعني مثل آية يهدي من يشاء ويضل من يشاء أو مضمون الآية، الله تعالى يهدي من يشاء جزافا لا، لمن كان عنده استعداد للهداية يهديه تأكيد. الله تعالى يقول إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بعد أن يقوم الإنسان بالدور المقدمي عندئذ يأتي لطف الله سبحانه وتعالى، اجتمع العاملان تصلح الشخصية، الشخصية معتدلة صالحة متوازنة، باجتماع العاملين صلاح الشخص من جهة ولطف الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى. أما اعتباطا الله ما يهدي أحد، ما يوفق أحد، ما يولي أحدا. كذلك بالنسبة إلى الضلال، الله يضل لكن ما يضل جزافا، يضل من أعرض عن الله عز وجل، يضل يحجب عنا اللطف، إذا حجب عنا اللطف ظل بالتأكيد، لأن الإنسان ما يقدر يدبر شيء إطلاقا إلا بلطف من الله، إلا بهداية من الله سبحانه وتعالى. من أعرض الله عنه فقد ظل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هي بالواقع هذه آثار علما لكونه تعالى المالك المطلق. لما يكون مالكا مطلقا يعني بوسعه أن يؤتي من يشاء وأن يعطي وأن ينزع ممن يشاء. يعني شرد يبين لتبين أنه ليست هنالك سلطة فوق سلطته تبارك وتعالى أبدا. إذا اقتضت مشيئة الله عز وجل إيتاء الملك لأحد أو نزع الملك عن أحد لا توجد سلطة فوق سلطته عز وجل يمكن أن تحول دون ذلك أبدا. ولاحظ أنت هذا التأليف كم حاول الأعداء مثلا أن يقفوا بوجه الإسلام بوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بذلوا مختلف الجهود الجبارة من أجل إجهاض حركة النبي صلى الله عليه وآله، ما وفقوا لشيء. ليش؟ لأن مشيئة الله اقتضت أن تقام الدولة الإسلامية المباركة على يد محمد صلى الله عليه وآله. وكم حرص الأمويون على إدامة سلطانهم لكن انهار. العباسيون كم حرصوا لكن انهار. من تلاهم كم حرصوا لكن انهار. هذا يظهر منا أن القضية ليست بيد الإنسان أنه كل ما يريده يصير، لا. وهذا في الواقع لغز مهم إذا غفل عنه المؤمن فهي مشكلة، وإذا غفل عنه الكافر فهي رحمة. عجيب، شلون يصير هذا الشكل؟ إذا غفل عنا المؤمن فهي مشكلة، وإذا غفل عنا الكافر فهو رحمة. هذا العنصر الغيبي، أن الله تعالى هو الرافع، هو الواضع، هو المعز، هو المذل، هو المؤتي، هو النازع للملك، هو المسيطر. هذا إذا يعتقد به المؤمن قطعا مصدر قوة للمؤمن، ما يخاف من أي شيء أبدا. يبقى الكمبيوتر البشري يعمل وحده، نعم، والإنسان المؤمن يتمسك بهذا المصدر الغيبي من المدد الإلهي. إذا غفل عن هالنقطة الإنسان المؤمن يقع في مشكلة، ينهار، ينهزم، لأنه يبقى يحسب حسابات مادية أنه العدو الفلاني قوي وعند كذا قوة وعند كذا إعلام وعند كذا أموال وعند كذا نعم قدرات، يبقى يحسب القوى المادية ويغفل عن الإسناد الرباني. إذا غفل عن الإسناد الرباني انهزم، لكن إذا التفت للإسناد الرباني لا انفصل. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. السر في ذلك هو ارتباطهم بهذه القوة الأزلية، قوة الله سبحانه وتعالى. ثم الكافر إذا غفل عن هذا المصدر وهو قوة الله عز وجل فهو رحمته. ليش رحمة؟ ما يدخلها في حسابه. إذا ما أدخلها في حسابه يبقى الكافر يحسب حسابات مادية، وبالنتيجة يفشل وينهزم لأن يواجه شيء فوق الحسبان. جهول المشركين في بدر واللي واجهوه في حنين وفي غير بقية الغزوات التي حدثت أيام الرسول صلى الله عليه وآله، يدخلون المعركة بحسابات مادية عسكرية دنيوية صرفة ويغفلون عن مصدر المدد الرباني الذي يمد المؤمنين بالعون والنصر والتسديد. فلهذا يحصل شيء خلاف حسبانهم فيخسرون المعركة، فيكون رحمة للمؤمنين. فالله تعالى هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. مدد الرباني الذي يمد المؤمنين بالعون والنصر والتسديد، فلهذا يحصل شيء خلاف حسبانهم فيخسرون المعركة، فيكون رحمة للمؤمنين. فالله تعالى هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ثم وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بطبيعة الحال العز والذل متفرعان على كونه تبارك وتعالى مالكا للملك. لما يكون مالكا للملك قطعا يكون الإعزاز بيده ويكون الإذلال بيده، لأن الله تعالى لما يكون مالكا للملك وله الولاية المطلقة على كل شيء أطعن راح يصير في يدي عز من يريد ويذل من يريد. يعز من يشاء، يرفع شأنه، يهيئ له الإمكانات، يهيئ له الفرص المتاحة للناصر للغلبة فيعز. وإذا شاء الله عز وجل أن يحجب لطفه عن أحد غل، ومن غل بإذلال الله فلا تستطيع الإنسانية نصره وإعزازه، لأن العزة لله جميعا. كم حاولت مثلا أفرض وسائل الإعلام أن تعطي للأمويين صورة جميلة مثلا الدافع عن الأمويين، وإلى الآن أقلام تكتب تتصدى للدفاع عن يزيد والحجاج والمتوكل وأضراب هؤلاء، لكنها ما استطاعت، ما استطاعت أن في الواقع تعز هؤلاء أو ترفع من شأن هؤلاء. تبقى سوءات يزيد واضحة، سوءات الحجاج واضحة، سوءات المتوكل واضحة، لأن العناية الإلهية محجوبة. وكم اجتهدت الدنيا في إذلال أهل البيت عليهم السلام، لكن بقوا أعز على جبين التاريخ. إلى الآن تجد أن العزة في مثل هذه الأيام لمن تتجلى يعني في هذه الأيام، وإلا هي طول السنة للحسين سلام الله عليه، هذا الرجل الذي ضحى بكل ما عنده حتى بلغ الأمر إلى أن يقتل أبشع قتله، وأن يطاف برأسه في البلدان، وأن يرض جسده الطاهر بحوافر الخيل. هذا بالنظر الأولي كأنه ذل، حينما واحد يعاين المنظر المادي أن الإمام عليه السلام يصعد شمر بن ذي الجوشن أشر خلق الله على صدره المقدس، ويقوم بعملية فصل الرأس الشريف عن الجسد الشريف، ويرفع الرأس على السنان، ويداس الجسد بحوافر الخيل. هذا بالحسابات المادية الظاهرية وكأن ذل، لكنه عين العز، لأنه من أجل الله، والذل من أجل الله عباد. لاحظ كيف الذل من أجل الله عز، هذا الذي حصل للحسين سلام الله عليه، هذا بالواقع هو الذي أعز الحسين عليه السلام ورفع شأن الحسين. وهو عليه السلام كان يقول: فإن عشت لم أندم، وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا. هذا هو الذل، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. يقول: ليس الذل أني أقتل، الذل أن أعيش مرغما مهانا حقيرا. هذا هو الذل، ليس من الذل أني أقتل وأسحق بحوافر الخيل. وإن كان بالظاهر هذا خلاف الوقار أن يكون جسده الطاهر تحت حوافر الخيل، بس هذا عين الوقار في الواقع، هذا عين العز في الواقع، لأنه في سبيل الله، لأن من أجل الإسلام، من أجل مبادئ، من أجل قيم. هذا المعنى الأدبي. التقفوه الشعراء، شعراء الطف، يقول مرحوم سيد جعفر كمال الدين: وما طعنت فيكم سوى ألسن القنا، ولولا القنا لم تلف فيكم مطاعنه. يقول ما طعنت فيكم مطاعن خلقية أبدا، يعني الحسين ما طعن في شرفه، ولا طعن في غيرته، ولا طعن في شهامته، ولا طعن في نعم بذل ووفاءه، إنما طعن برمح. الطعن برمح شرف، الطعن بالشرف هذه عار، الطعن نعم بالشهامة، بالوفاء، بالإخلاص، بالغيرة، هذا عار. أما أن تطعن بالرمح هذا عز. وما طعنت فيكم سوى ألسن القنا، ولولا القنا لم تلف فيكم مطاعن. ولهذا تجد أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه احتل هذا الموقع في قلب التاريخ، في نفوس الأحرار، وأصبح عليه السلام أنشودة على شفاه كل حر ينشد الكرامة. وهو عليه السلام يعلمنا أن لا ننسى، أن نذكره دائما لتكون مناقبه، مكارمه، فضائله، مبادئه نصب أعيننا. وإلا الإمام سلام الله عليه ليس فقط لأسباب عاطفية يوصينا بأن لا ننساه إذا شربنا الماء مثلا، أو إذا رأينا غريبا، أو إذا رأينا قتيلا، ليس فقط لأسباب عاطفية، يريد هالمظاهر المأساوية تذكرنا دائما بمبادئ الحسين، بتضحية الحسين، بموقف الحسين. يقول الشيخ الكفعمي عن سكينة: لما اعتنقت جسد والدي أبي عبد الله سمعت النحر الشريف، وهذه كرامة لأبي عبد الله، يقول: بني سكينة قولي لشيعتي، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو غريب فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني، وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني، وسقوا سهم بغي عوض الماء المعين. شيعتي ذكروا عطش شبد وحشاي، لا شربت من عذب بارد الماء. شيعتي تدرون بالسوت عداي، وزعتني سيوف بطبرات. شيعتي لا راس شفتوه انقطع، شيعتي لا راس شفتوه انقطع، ولا قلب منكم على مصاب انصدع. ذكر راس الفوق عسال ارتفع، يتلب احكام الصحف واياته. شيعتي شيعتي لا شفت من عدكم رضي، ذكر عبد الله الرواه من النجيع، بين يدي طاح وتكور سريع. اطفال شنو ذنوبها وسايات، لو بس الزلم خلصت شتل بالكون، هاي نقول عادة وامر بل جيهون. لا شل ليش ما ذنب الذي رضعون، عطاشة وحرملة بسهام يسجيها. نعم احرقوا قلب الامام بذبح الرضيع. الله أكبر. يذبح وبين يدي أبيه الحسين عليه السلام، وكان يتلظى عطشا وإذا به يرفرف كأنه الطير المذبوح. يضع الإمام كفي تحت منحره، تمتلئ دما عبيطا، يرمي به إلى السماء، يقول: إلهي لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. تلقى حسيا دم الطفل بيدش، حال ليجتلى بحضنه وليده، سأل وملى شفه من وريده، ذب للسما وللقاع ما خر ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيعه يا الله، فرج عنا فرجا عاجلا، وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من على جميع المرضى بالصحة والشفاء، اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. وإلى أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.